فضيلة الشيخ، هناك البعض من الناس من يحب أن يسمي المدينة المنورة يثرب. هو قطعا هذا اسمها القديم قبل أن تشرف بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا الاسم كان متفقا عليه قبل هجرته، وجاء في حديث سعد بن معاذ مع أحد القرشيين أن زوجته قالت له: أخوك اليثربي، نسبة إلى يثرب. وقد جاء هذا في القرآن على ألسنة المنافقين، قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إلى آخر الآيات. لكنه قد دل الشرع على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يسمي هذه البلدة الطيبة المباركة إلا بالمدينة أو بطابة أو بطيبة، أي الأسماء التي سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقبل هذا في نطاق ضيق إذا ضاق الأمر بشاعر مثلا، وقد جاء هذا في شعر جرير، وإن كان ليس بحجة، لكن أقول يعني لم يكن جرير يقصد البعد عن اسم المدينة، لكن الضرورة الشعرية ألزمت: ستهدم حائطي قرماء مني قوافل لا أريد بها عتابا، دخلنا قصور يثرب معلمات، ولم يتركنا من صنعاء بابا. أما الأصل تسمى هذه البلدة الطيبة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنورة هذا اسم جاء بعد ذلك. كان اسمها المدينة فقط؟ الاسم المدينة، لكن لما قال أنس: أنار منها كل شيء، سميت بالمنورة. وبعض العلماء الناس الآن يعني بعض الناس الآن يتحفظ ويقول نسميها المدينة النبوية، هي مدينة نبوية قطعا، ويقال لها المنورة ولا حرج.